القضية لمن يسمعها حتى تكون واضحة عنده. هؤلاء أولئك الله يعبر عنهم هؤلاء اليهود بأولئك، يعني بعدوا في الخسة وبعدوا في الذنب وفي المعاصي، الذين اشتروا باعوا استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني اختاروا العرض الدنيء الزائل عن النعيم المقيم والعزة الأبدية ويوم التغابن، اختاروا التافه على الذي لا يفوت. ولذلك الذي يختار الدنيا على الآخرة يبيع الفائت بالباقي، ولذا كل واحد يكسر حسابه، لأن الدنيا كلها ما تسوى شيء. الله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع أو لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالذي يشتري الآخرة بالدنيا ويستبدل النعيم المقيم بشيء زائل هذا سفيه، لأن الله يقول قل متاع الدنيا قليل. كم يعيش الواحد منه؟ 100 سنة؟ 100 سنة لا تأتي ثانية من عمر الزمن. لا تمسكوا بالدين لا يقاومون. لا ينبغي لواحد أن لا يستبدل الفاني بالباقي، وإنما أخاف عليكم من الذنوب. ولذلك الذي لا يتنبه ويأخذ من نفسه لنفسه قد يستبدل الآخرة بالدنيا، يريد الذل إدمان المعاصي، وهم يريدون المحمدة ويريدون الرشاء ويغيرون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويكتمونه حتى يبقوا على مكانته، فلا يخفف عنهم العذاب، عذابهم من عذاب لا عذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا، النار مثواكم خالدين فيها. ولذلك ربنا لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، لأن هذا الدين على قواعد وعلى أسس راسخة، ويخاطب العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فكل الإسلام مبني على الإقناع من أوله إلى آخره. لا يأتي لواحد ويقول له لا أنت أرمي عقلك وتعال، لا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرتم، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. هنا محل إضمار أظهر، لأن دخول الجهنم أمر خطير، ما قال قالوا بلى قد جاءتنا، لأنه قال لم يأتكم نذير فيكفي في الأسلوب بلى جاءتنا، لأنه قال أول ألم يأتيكم نذير، لكن هنا أوضح وسجل القضية لأن في غاية الخطورة. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، خلاص لما تكذب؟ فدين دين قائم على أسس وعلى قواعد راسخة، ينبغي أن نظهر للناس جماله في حياتنا. إذن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، استبدلوها رشوة، عرض، منصب، محمدة، هؤلاء لا يخفف عنهم العذاب، من عذاب لا عذاب لا عذاب لا عذاب، نرجو الله السلام والعافية، ولهم ينصرون، ولا تأتي جهة لتنصرهم، لا مال ولا ولد ولا جاه ولا صديق ولا عشيرة، أو قلوبها مليئة ما يقدر أحد ينصر. تسمع منك على القول المرجوح، أما القول الراجح قلوبنا غلف كما قال وقال. بعدين هؤلاء الذين حصل لهم هذا اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الآيات القادمة فيها أنموذج مما فعلوا. ليس كذلك، ولكن ذلك القرآن إذا أراد أن يبين يوضح ويوضح ويوضح حتى لا يبقى لبس. لذلك هذا الكتاب نور، تبيان، هدى، إذا إذا إذا استلم القرآن القضية يوضحها يوضحها حتى كل واحد يقتنع. هؤلاء الذين لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، كيف حصل لهم هذا عياذا بالله؟ كأن سائل يقول هذا أمر شديد، ما سبب ذلك؟ بعدين قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هذا ثقة للجملة، لأن الجملة فيها مقاطع منها تكون هي الثقة، أحيانا يكون المبتدأ، أحيانا يكون الخبر، أحيانا يكون الجار والمجرور، أحيانا يكون الحال، لأن الجمل لها ثقة، المكان الذي فيه الجالب للكلام، كما قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلة، أي ما خلقناهم في حال كوننا مبطلين. إذا هنا هؤلاء عياذا بالله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، هو ضعف العقل، وهذه نعمة عظيمة لكم يا بني إسرائيل، وقفينا من بعده بالرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وقبلهم من أنبياء بني إسرائيل، أفكلما جاءكم رسول كلما وآتينا عيسى بن مريم البينات والحجج الواضحات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ومن الإنجيل الذي أعطاه الله وأيدناه بجبريل بروح القدس. إذن هذا يا يهود أدلة وبراهين واضحة، ومع ذلك كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، تكبرتم وقابلتم الحقائق والبراهين بالإنكار والتكذيب والعناد. وبعدين كلما تقتضي التكرار، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم كعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى. لا، لازم كل واحد يمشي مع عهد الدين ينظر نظرة المسلم. استفهام للإنكار، أفكلما جاءكم يعني ينكر عليهم هذا، يعني أليس عيبا عليكم؟ أما تستحقون التوبيخ والتهديد في أنكم كلما جاءكم رسول بما لا تحبون قابلتم ذلك بالكفر والعناد؟ فريقا من الرسل كذبتم وفريقا تقتلون. وقلنا إن الرسل إذا أمرت بالقتال لا تقتل، وإنما تقتل الرسل غيلة. أما إذا أمر الرسول لمجاهدة أعدائه فإنه لا بد أن ينتصر، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، ثم قال فيقتل أو يغلب، وقال هم الغالبون، فجعل القتل يعني قسيم يعني في شق للغلبة، فتبين أن الذي يقتل ليس غالب، وإن كان قد يقتل ويكون هو في أعلى العليين، لكن الرسل إذا أمرت بالقتال وجند الله إذا أمر بالقتال فلا بد أن ينتصر. لكن إذا خالف جند الله، والرسل لا يخالفون لأنهم معصومون، أما غير الرسل فإذا لم يستقيموا على الطريق التي أمرهم ربهم بها فلا ينتصرون، لأن من شروط النصر هو إيش؟ الاتباع، الاستقامة، لأن إذا لم يستقم المسلمون وانتصروا يكون هذا إيش؟ يكون استدراج. لذلك من أكبر أسباب النصر للأمة أن تستقيم على الدين، فإذا استقامت على الدين وأعدت ولو عصى الله ينصرها، لأن الله ينصر بالملائكة وبالرياح، فالذي ينصر بالملائكة والرياح لا يمكن أن يقاوم. ولذلك أهل الأحزاب لما قاموا بالركنين، الركن المادي وهو حفر الخندق، والركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. كل ما نصبوا خيمة نسفتها الريح، كل ما نصبوا قدر نسفتها الريح، كل ما عقلوا جمل جاءت الرياح ونسفت العقال، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أي جنود عظيمة، قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تعوها. إذا الذي ينصر بالملائكة والرياح ما لا ينبغي أن يكون العمل معه؟ إذا نحن كل ما نحتاج إليه موجود في المصحف، نفتح المصحف ونطبق تبيانا بكل شيء. ونزلنا عليك الكتابة، لأن هذه الآية من آيات أشكاله. إذا نحن أي شيء نحتاجه موجود في كتابه، كل مشاكلنا محلولة في المصحف. لذلك الآية اللي أمس، هذا أخطر شيء أن يؤمن المسلم ببعض الكتاب ويكفر ببعض. هذا من أسبابه ماذا؟ الذل في الحياة الدنيا، وبعضهم قال فضل الله، يذل ويهان. الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، عربون أن يذل في الدنيا، يعني يسلط عليه، يعني يخزى في الدنيا. هذا العربون أو العربان الذي يكون لمن يعمل ببعض الدين ويترك بعض. هذا ما هو واضح. إذا هؤلاء اليهود يعني من طبعهم أنهم كل ما لا تهوى أنفسهم يكذبون، ولذلك هم الآن ينشرون الأمراض، ينشرون الفتن، ينشرون هم الذين نشروا الربا في الآلف وجعلوا الصرح عظيم. والله يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ويقول: يمحق الله الربا. وهم الذين أسسوا الشيوعية، وهم الذين أتوا بكل يعني بلاء، هم الذين خططوا له وأتوا به. طردهم الله بسبب كفرهم، ولا يؤمنون. نحن لا يؤمنون إلا ببعض الكتاب. في كثير من بلدان الإسلام نائمون، وهم يشتغلون، يشترون العقول، يهتمون بالاستشارة، يهتمون بالعلم، يهتمون بالنظام. والمسلمون في أغلب البلدان نائمون. الواحد في الصف الأول ينظر إلى أخيه ويقول له: أبغضك في الله. طيب أخوك كيف تبغضه؟ هذا أخوك، والله لا يؤمن أحدكم. أخوك ومعاك في الصف الأول تنظر إليه الفجر وتقول له: أنا أكرهك في الله وهو أخوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكره أخاك يا أخي وفي قلبه لا إله إلا الله؟ إذا كان في أخيك خطأ قل له: يا أخي ترى كذا لا يجوز. الدين إيش؟ النصيح، ما هو تكره أخاك. فالحقيقة نحن أحوج ما نحتاج إليه أن نثور القرآن. إذا ثورنا القرآن وفهمناه أصلح لنا دنيانا وأخرانا وارتفعنا. هم الآن اليهود يقولوا: نحن سيغلبنا المسلمين، لكن ليس المسلمون الموجودون الآن، ناس آخرون. وأهم شيء يفرح به أعداؤنا هو أن ننحرف عن الدين، لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا تمسكوا بالدين لا يقاومون. ولذلك كان عمر يقول: أنا لا أخاف عليكم من عدوكم، وإنما أخاف عليكم من الذنوب. الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، يورث الذل إدمان المعاصي. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قالوا من أسباب سلب الإيمان المداومة على المعاصي، ولذلك لا يخاف، لا يضر مثل الذنوب. الذنب يجر الإنسان، ويكون الذنب في الولد وفي ولد الولد، شؤم الذنب يأتي للولد ويأتي لولد الولد عياذا بالله، لأن الرق ما سببه؟ سببه الكفر. عجز الحكم يقوم بالإنسان سببه الكفر. لذلك لا يوجد شيء أشأم من المعاصي ومن مخالفة أمر الله. ولا تأتي مشكلة إلا وسببها معصية، منع المطر، اختلاف القلوب، عدم الفهم، قساوة القلب، قطع الرحم، عقوق الوالدين، كل هذا يأتي سببه المعاصي، لأن المعاصي تدعو للمعاصي، كما أن الطاعة تدعو إلى الطاعة. الإنسان إذا عمل الطاعة، الطاعة تجلبك للطاعة، والمعاصي تجر للمعاصي. أبو لهب لما قال تبا لك أسال إذا اليوم دعوتنا، ماذا قال الله له؟ ويعقوب تريد تعمل فيه الأشياء الأخرى بحسب المقاصد. تبت يدا أبي لهب وتب، وحكم عليه بالنار وهو يسمع، فلم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. لذلك المسارعة إلى الشر تجعل الإنسان يروح في الشر عياذا بالله، كما أن المسارعة إلى الخير والتسابق إلى الخير يجعل الإنسان يكون من أهل الخير. سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، فالمسارعة إلى الخيرات هذا طيب، ويحمي المسلم من المعاصي ومن ميت السوء. صناعة المعروف تحمي صاحبها بإذن الله تعالى. فريقا كذبتم كمحمد وعيسى، وفريقا تقتلون كيحيى وزكريا، وقالوا قلوبنا غلف. هذا ايضا يعني مثال من امثلة ما به لعنهم الله بكفرهم، وما به دخلوا النار ولا تخفف عنهم. قلوبنا غلف، يعني قلوبنا يعني مغطى، وإنما يجعل هذه مستقلة لا مكان فيها لسماع دعوتك عياذا بالله. هذا على القول الأقوى. أو قلوبنا مليئة لا تحتاج إلى أن تسمع منه، على القول المرجوح. أما القول الراجح قلوبنا غلف كما قال، وقالوا قلوبنا في أكنة. أيوة ما يكون في وقت واحد. أيوة عياذا بالله مغطى. أيوة. فالله تعالى رد عليهم بالإضراب، ليس كذلك، ولكن الله تعالى أبعدكم ومنعكم من الإفادة بسبب ما تفعلون من المعاصي. إذن المعاصي هي السبب دائما في كل مشكلة. قل هو من عندي أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إن الحبار والجعل لا يتضرران في الصحراء من ظلم ابن آدم ولولا البهائم لم يرزقوا. لذلك الظلم والمعاصي هي كل مشكلة تأتي منه، ولذلك نحن ينبغي أن نشيع بيننا العدالة، نشيع بيننا العدالة، ونشيع بيننا الحق، ونشيع بيننا يعني التعاون على البر والتقوى. فإذا فعلنا ذلك ارتفع المجتمع ونهض وابتعد عن القال والقيل وعن التفاسف، وقوية العقول فقوية الاقتصاد وقوية الترابط، فأصبحنا خير أمة أخرجت للناس. أيوة. ولكن إذا كان المجتمع يفكر في التفاهات ويشتغل بالأمور التي لا تنفعه في دينه ولا دنياه، ضعفت العقول وضعف الإنتاج، فتسلط أعداؤنا علينا. لأن أكبر أسباب تسلط الأعداء ما هو؟ هو ضعف العقل، لأن العقل إذا قوي منتج. العقل ما يرضى يضيع وقته، لأن العمر قليل. العقل يشتغل لدينه أو لدنياه، أما غير العقل يحب النوم، يحب ضياع الوقت، يحب الخوض مع الخائضين، يحب أن يمر، يحب أن يتكلم فيما يشتهي. أما العقل فوقته محدود، يشتغل فيما يرفع به دينه أو بما يرفع به دنياه. المسلم يشتغل لدينه أو لدنياه، لا يشتغل فيما لا يعنيه. من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد السداد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دين هذا دين عجيب، يعني من الرقي ومن النزاهة ومن العدالة ومن الإنتاج، ولكن حري بنا أن نعطيه الوقت. فأنا أكون لا نعطي وقت للدين، وإذا أعطيناه وقت نعطيه في المسجد، فإذا أردنا أن نخرج من المسجد ماذا نقول؟ نقول للدين يلا خليك في المسجد حتى نرجع لك. لا، لازم كل واحد منا يمشي معاه بالدين، ينظر نظرة المسلم ويسلم كلام المسلم وينام نوم المسلم ويتعامل مع الناس بالإسلام. لا بد نمشي بالإسلام من المسجد، فلا نترك الإسلام في المسجد. وإذا أردنا أن نخرج نقول للدين مع السلامة، خليك مع المصحف حتى نرجع لك في المصحف في المسجد. لا، ينبغي لكل واحد منا أن يلبس الدين، فإذا لبسنا الدين رفعنا الله به ورفع الأمة دينا، لأن الدين ينتشر بماذا؟ بالقدوة، القدوة الحسنة. إذا هؤلاء قالوا قلوبنا غلف مغطى، لا تسمع ما تقول. الله رد عليهم دليل للإضراب، لعنهم الله وطردهم الله وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم، جحودهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولوحدانية الله تعالى. فقالوا عزير بن الله، ومتى يخرج عن حقيقته فلا يؤمنون إلا قليلا، لا يؤمنون إلا قليل. للعلماء فيها أقوال، القول الأول لا يؤمنون إلا إيمانا قليل، وهذا اختيار بن جرير كما قال أفتؤمنون ببعض الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بكثير مما جاء فيه، هذا اختيار بن جرير. القول الثاني لا يؤمنون وقليلا بمعنى لا شيء، قليل بها الأصوات إلا بغامها، أي لا أصوات فيها. ومنه على القول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بمعنى كلكم، يعني قليل بمعنى لا شيء. أيوة، يعني لا شيء. وقيل قليل يؤمن منهم قليل كعبد الله بن سلام، أما كثير منهم فيكفر. إذا قليل بمعنى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا اختيار بن جرير، أو يؤمن منهم البعض القليل، أو لا يؤمنون قليل بمعنى لا شيء. ولا ترى الضب فيها ينجحر، أي لا ضب فيها حتى ينجحر، فقليل بمعنى لا شيء. وهي على إحدى التفاسير في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، أي كلكم، أو يكون فضل الله المقصود إرسال الرسل، ولولا فضل الله ورحمته بإرسال الرسل لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كان عنده بقية نذارة قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون فضل الله وإرسال الرسل لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كانت عنده بقية نذارة، أو ولولا فضل الله عليكم ورحمته أياعوا به إلا قليل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، على الخلاف الموجود في الآية. يقول أبعدتنا عن الفهم لما دخلتنا في هذه الآية، لأن هذه الآية من آيات أشكلت، هذه من أكثر آيات القرآن إشكال. لأن ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل، لاتبعنا الشيطان كلا. إذا الآية فيها إشكال، فالعلماء لما أرادوا أن يزيلوا الإشكال هذا بعضهم قال قليلا بمعنى لا شيء، أي لاتبعتم الشيطان كلكم، وبعضهم قال فضل الله إرسال الرسل، أي ولولا فضل الله بإرسال الرسل لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كانت عنده بقية نذارة من الرسالات السابقة. أو يكون في الكلام تقديم وتأخير، ألاعوا به إلا قليل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، هذا ما هو واضح؟ وقالوا قلوبنا غلف، أي هي أوعية مليئة بالعلم فلا نحتاج إلى ما عندي ما عندك، أو قلوبنا مغطاة فلا تسمع نسمع ما تقول. وعلى كلا الأمرين هذا تعنت وعدم قبول لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لكلا المعاني تدل على أن هؤلاء ناس غير مؤدبين، وناس كفرة وقليلي حياء، وناس يعني أصحاب سوء على كل التقديرات في الآية. والله رد عليهم بالإضراب، بل حرف إضراب، طردهم الله بسبب كفرهم. فلا يؤمنون، أو لا يؤمنون إلا ببعض الكتاب، أو لا يؤمن منهم إلا جماعة قليلة. ولما جاءهم كتاب من عند الله، انتهينا؟ طيب يا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.